بقع صدق عند مليك مقدر. علم القرآن خلق الإنسان خلق علمه البيان علمه البيان خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان Yeah.

والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام في خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق وخلق الجن من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربك

أخرج منها ما متاعا لكم وليا عامكم أخرج من جامع أذى ومرعيدا والجبال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى الذين